الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين برايان برز خوشويستم ببشتواني الله تعالى درسي دوام دخوانين لكتابي الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك لدرسي دواني ماندا بلغي يكمو بلغي دوام من هنايا ولا آية بيروزكان قرآن بيروز لحكم شرعي أو كسانيك ولا خوشويستي ودوستايتي رزامنبوني خويا اندر برنبو كافركان لم درسش ماندا ببشتواني الله تعالى بلغكاني تر دخوانين الدليل الثالث بلغي سيام قوله تبارك وتعالى الله تعالى فرمي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه أم آية بيروزا لسورة بيروز آل عمران لآية 28 الله تعالى فرمي إيمان داركان باورداران كافركان ناكن بخوشويستي خوان نان كن بولي و دوست و خوشويست و سرخري خوان لغير ايمان داران ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء هر كسي كاري وابكا او كسا لأولياكاني الله نية لخوشويستاني الله تعالى نية الله تعالى خوشي ناوي ولو كسانا نية كا وعدي بيدرابي سرفراز و رزقار ببه او كساني كا كافركاني انخوش اوه لأهل نجاة و رزقارينين إلا مگر كسيك تقيبك لغلانك ببشتواني الله تعالى سباسك انشوانيتك لكاتك كا لا شر لا زرر اوان بترسي ولا سلطي اوانا به كإن شاء الله ببشتواني الله تعالى سباسك أفرمي فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين أفرمي الله تعالى نهي فرموه نهي فرمو بإيمان داركان بإيمان داركان فرمو كنابي وابكن كنابي كافركان تان خوش بوي كافركان بكن بأولياء خوتان بدوستو خوش ويستي خوتان وأصدقاء ونابي بيان كن بهاولي خوتان بالرفيق خوتان وأصحابا ببن بهاوريو هاو دم وكويك هيتش تقلبين تانا نبي لكاتك وانا كافرن وانا دجمني الله تعالى دجمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين نابي الله تعالى نهي فرمو بإيمان داران نهي فرمو لإيمان داران كنابي كافركان بكن بدوستو خوشويستو سرخرو هاو ريخوتان لغير إيمان داركان وإن كانوا خائفين منهم باليشيان بترسن با إيمان داركان لوانيش بترسن كتوشي شريان ببن هر نابي بيان كن بخوشويستي خوان وأخبر أن من فعل ذلك والله تعالى خبري بيداوين كهر كسي قوابكا فليس من الله في شيء أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة الله تعالى فرمي هركس يقوابك فليس من الله في شيء واتاكيشيا يعني لو كسانانيا لخوشويستاني الله تعالى به ووعدي بيدرابك لآخرة سرفراز ورزقار نجاتي به لآقري دوزخ إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا مگر كسيك مقهور به واتبد صلاة به وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لقال يا نابي لقال جمع كافركان أبي لجيقه كابي نيتواني به هجرتك لقال جمع كافركان أبي لا يقدر على عداوتهم توانا وقدرته وسعي أوين بك دجمنات يامك يعني إظهار دجمنات يامك دجمنات كافر ومشركان أشكرابك فيظهر لهم المعاشرة هجنا عليه مثلا تكفير ناكا روبرو يان إظهار عداوة ناكا برامبريان بل إيوه دجمني الله تعالى نو من رقم لإيوه وإيوه بباطل أزانمو واتا بيدن أبي والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة بشرتي چي بمرجي أويك دلي مطمئن أبي بدجمن كاري كافركان ومطمئن أبي بچي بويك بريتي لرق برامبر بكافر ومشتككا وانتظار زوال المانع وابي تشاوريو انتظاري او مانع بك كناتواني اظهار عداوتك برامبر بدجمناني الله تعالى ابي تشاوري او بك که ام ریگره نمینید، ام سببه نمینه که ام ناتوانه دجمنایتی خوی در خابران بر بکافر و مشرک کن. فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء. اگر ام سبب نما او اگر رتو بوچی بويك اظهارك دريخا دجمنكاري ورقي خوي درخا بوكي بوكافرك. فكيف بمن اتخذهم اولياء من دون المؤمنين من غير عذر؟ اي بوكسيكا اچيكا فرو مشركو مرتدكان اكاب دوستو خوشويستو سرخري خوي ببيع عذر هيج عذريك شينيا إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. هيج سببك إلا أوانا بك حياة دنيا وجياني دنيا خوش تريب الآخرة لبر خوش ويستيو بدا سهناني جياني دنيا فضل خوش ويستي دنيا أدا بسر فضل خوش ويستي آخرة أچه كافر ومشرك ومرتدكان أكاب دوستو خوش ويستو سرخري خوي. والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله وأچه لمشرك كان ترسي ولا الله تعالى ناترسي لمشركان أترسي لا الله تعالى ناترسي. فما جعل الله الخوف منهم عذرا. الله تعالى ترسي كافران ومشركان نكردوا بعذر. الله تعالى لترسي أوي كشر كافر كانت تجنبي أوي نكردوا بعذر. بل قال تعالى بل قو الله تعالى فرميتي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما السورة في روزي آل عمران لآية 75 الله تعالى فرمي براستي أو الشيطان يخوف أولياءه كدوستكاني خوي أترسيني وليكاني خوي أترسيني أولياكاني خوي أترسيني كواتا لصفتي كسانك كلا الشيطان أترسنو لشيطان صفتكان أترسنو لشاقردان دوستاني الشيطان أترسن كدوستي الشيطان اينا اولياء كاني الله لشيطان ناترسن ولا دارو دستي شيطان جناترسن. الله تعالى فرميه فلا تخافوهم ليان مترسن لشيطان ولطاغوت كان مترسن وخافون ولا من بترسن ان كنتم مؤمنين اگر ايو ايمان دارن لمن بترسن اگر ايو ايمان دارن يمن اعتقاد بروباور مانوايا وق مسلمان نفع زرر زرر وسود بدز الله تعالى أمو دنيا كوبيتو زرر يكتبه بغينن الله تعالى رازي نبيتو مشيئتي نبيناتوانن همو دنيا شكوبنو نفع يكتبه بغينن الله تعالى بيدنا غيني ناتوانن بيد بغينن. أما بلغي سيمبو لحكم أو كسانيكا أچن كافركان أكن بأولياو دوستو خوشوستو سرخري خوان. الدليل الرابع بلغي شوارم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين لسورة بيروزي آل عمران لآية 149 الله تعالى فرمي أيوانك إيمانتان هناو أي باور داركان إن تطيعوا الذين كفروا أجر إطاعي كافركان بكن أجر جرائل بن بوانك كفريان كردو بأ الله تعالى يردوكم على عقابكم او هلطان اقرنو لدينكتان مرتدتان اكنو فتنقلبوا خاسرين هل اقرنو بخسارة ومندي هل اقرنو بخسارة ومندي كواتا اطاع كردني كافركان جائز نيا الله تعالى اقدار ماني كردوتو كبهيت شويك ايما جرائل نبين بو كافركان. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على عقابهم عن الإسلام. الله تعالى خبري بيداوين هوالي بيداوين كبراستي أجر إيمان داركان جرايلو إطاعتي كافركان بكن أو حتما لدينا كان برشيماني أنا كانوا حتما لإسلام مرتديا أنا كانوا فناقرين بها الله تعالى. فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر أفرمي براستي كافركان خانع نابن رازي نابن لمسلمان كان إلا بونا بك كافريان كانوا بولي الرازي بنو كل درسي رابردو أخندمان وتمان الله تعالى ببيغمبر أفرمي جانم في دايبه صلى الله عليه وسلم كيهود نصارى لد رازي نابن تاشون دينك أنكوي. وأخبر والله تعالى خبر من بيدا وهوال من بيدا أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. الله تعالى خبر ما بيدا اگر بيتو ايمان دهركان ام كاربكن اطاعي كافركان بكن جرالي بكن بو كافركان او چيان بسرده خسارة ومن دي دنيا وآخرة بن. بناغرين با الله تعالى ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم الله تعالى رخصتي نداوة بجائزي داناناوة كلا ترسي كافركان مسلمانا كان بچن غرال بن بو كافركان كلا ترسي كافركان مسلمانا كان اطاعت بكن بو كي وكافركان بناغرين با الله تعالى وهذا هو الواقع أم عالم برزافر من أهم واقعيشة أما واقعيش فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق أفرمي وأمش واقع لبروي بالراستي كافركان رازي نابن لإيمان داركان حتى بوي إيمان داركان شاياتيان بوندن كبالراستي كافركان لسر حق واتا كافركان كاتك رازي أبن لإيمان داركان كاتك إيمان داركان بلن إيوال سر حق كوش بخوي كفرة وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم وبوش لمسلمان كان رازي بن كأو مسلمانان يقرالي أكن بوأوان إظهاري كان دريخان دجمن كاري ورقوقين إخوان در كان بوكي بو إيمان دارك ودز بكيشنو لإيمان دارك ولجماعة مسلمان كان بينا دارو واتا خلاصي أنباس أويك كافر كان بهيج شويك لهيج مسلمانيك رازي نابن إلا بوانا بك الذين كان بشيماني أمكانوا وشاياتي بدن كافر كان لسر حقا وإظهاري كان ودريخا كا أوان رقا لإيمان دار كان ولمسلمان كان وجابنا وليان ثم قال باشان الله تعالى فرمي لآياتك إدواي أويا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله تعالى فرمي بلام بلكو الله مولاي إيويا سرخرو بشتيوانو خوشويستي إيويا وهو خير الناصرين أي إيمان داركان الله خير ناصرين باشترين سرخر الله تعالى ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار أفرمي لا ولايتي الله تعالى ولا دوستايتي خوشويستي الله تعالى لا جرالي الله تعالى يا او اندمان كافيه كيما الله تعالى ولي ما بيو خوشويست ما بيو سرخر ما بيو جرالي كمان بو الله تعالى بي لباتي وي بچين فنا اغرين با الله تعالى خوشويستي وسرخصنا كمان بو كي بو كافر كان بي فنا اغرين با الله تعالى يعني داواي سرخصنو داواي سربرزي لكي بكين لكافر كان بكين كواتا يما او اندمان كافيه كالله مولا من بي خوشويست ما بيو سرخر ما بي ويمش جرالي كمان تنها وتنها بو الله تعالى بي جاء فرمي أم عالم برزا فرمي فيا حسرة على العباد حسرة بو عبدكاني الله تعالى حسرة بو بندكان الذين عرفوا التوحيد بو كسانيك توحيد يانزاني ونشأوا فيه وتيايا قوربون لناو توحيدا قوربون ودانوا به زمانا زمانك دين داريان كبا توحيدوا موحد بون زمانك كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها شون لولايتي الله تعالى درشون لولايتي پروردگاري جهانيان رب العالمين درشون كالله تعالى خير ناصرين باشترين سرخرا شون ولايتي كيوا بون بدوستو خوشويستو سرخري كي اواني كقبركان أپرستنو قمزكان أپرستن ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء والرازي بون بويك بدلي كان ولايتي الله تعالى كهموشتك بدس هموشتك بدس الله تعالى همو مخلوقات بدس الله تعالى رازي بون كأو ولاية بدل كان بولايتي قبر پرستو طاغوتو مرتد كان بئس للظالمين بدلا ظالم كان خراب ترينشتين بخوان بدل كرت اوش اوابوكا خوشوستي الله تعالى نواز لينا ونصرتي الله تعالى لدزدا هن بخوشويستو سرخري كافر ومرتدكان ومشرككان وقبر پرستكان وسرخستني الله تعالى لدزدا پنام برد بو كي پنام برد بو قبر پرستو طاغوت ومشرككان الدليل الخامس بلغي بينجم قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ألم آية فيروزي قرآن فيروز كالآية سطو شصدوي سوري فيروزي آل عمران الله تعالى فرمي آية أو كسانيك شوين رزامن بني الله تعالى كوتن تابعي رزامن دي الله تعالى يعني كمن باء بسخط من الله آية أو كسان وقوان وانك قران وبغزب الله تعالى الله تعالى غزبي ليانجر ومأواه جهنم وجيغيان جهنم بو وبئس المصير وخرابترين شارنوس وخرابترين مصير فأخبر تعالى الله تعالى خبر من في أداء هوال من في أداء فرمي أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه الله تعالى فرمي براستي وكيك نين أو كسانيك شوين رزا من بني الله تعالى كوتن بدوي أو كارو قفتارو تانوان ك دزانن لويدا رزا من بني الله تعالى بدس أهينن أو أنا وكينين كمن باء بسخط من الله وقو كسانين كأقرين وبتي بغزب الله تعالى ومأواه جهنم وجي قوما زليا أقرب يوم القيامة للرج قيامته أفرمي ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله أفرمي هيتش كوغماني تيانية كهركسك بندايتي وبرستن وجوركاني برستن همو جوركاني برستن تنها وتنها بو الله تعالى جيب جيبك وسري بخات يعني الله تعالى سربخا دينك الله تعالى سربخا وكون الإنسان من أهلها وإنسان لأهل عبادة الله تعالى بيتنها وتنها تنها وتنها برستنا كان بو الله تعالى جيب جيبك من رضوان الله ولأهل أو كسانيك كي كالله تعالى ليان رازي به أو كسا لأهل أو كسانيك الله تعالى ليان رازي به وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله وهركسك عبادة بو قمزكان بك بو قبركان بك وبو مردوكان بك وسريان بخا أو ببيا قمان أو كسا لأهلي كيا لو كسانيك الله تعالى غزبي ليان قرتوا الله تعالى ليان رازينيا فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين ومن نصر الشركة ودعوة الأموات وكان مع المشركين أفرمي وقياكنين لا الله تعالى وقياكنين ليك مستويانين أو كسانك توحيد سرخا أهلي توحيدا وتوحيد سرخا ودعوتي توحيد سرخا بإخلاص ولقل إيمان دارانا سربازاني الرجاي اللان مجاهدا لبيناوي الله تعالى أو أنا وكينين وقوانك نصرتي الشرك أدن شرك سرخا وقبر فلسطين سرخا وكان مع المشركين ولغى المشرك كان وقيك نين هركس وقيك سيرام كان ظلمي كردوا تاواني كردوا كفري كردوا بناغرين بالله تعالى شون بندكاني الله تعالى وكو بندكاني طاغوت سيركن الله بداخوا دبينين كسانيكن ألين سربازي طاغوت كان مسلمان بناغرين بالله تعالى سربازي طاغوت كان كافرن لو كسانن كالله تعالى غزبي ليان كردوا فإن قالوا خفنا أفرمي أقروتيان أو مشركاني كلقل مشرك كانان كبون بسر بازي طاغوت كبون بسر خري طاغوت كبون بدوستو خوشويستي طاغوت أقروتيان لترسا كردمان قيل لهم كذبتم بيان أو تريد دروتان كرد وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه أفرمي وهروها الله تعالى ترسي نكردو بعذر بوي كتوبك يتشوين أوشتانيك الله تعالى غزب اللي يقري أقر بيكي واجتناب ما يرضي ودورك يتولى شتانك الله تعالى بين رازية بلا من لا ترسع وازم ينال دينك مجنبون بسر بازي طاغوت بوي طاغوت نم قريان طاغوت ليم رازي به فنا أقرين بالله تعالى وكثيرا من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياه وفرمي زورق لأهل باطل تركي حقك لا ترسي شي لا ترسي وي دنيا كان لدى صدن بوي دنيا كان لدى زندن زورق لأهل باطل آمادن كشيب كان دز لحق بردن بس بوي دنيا كان لدى زندن وإلا فيعرفون الحق الله يقروانا بخو زورق لخلقي حق أزانه ويعتقدونه واعتقادي شان بحق هيا باور أنوايا كأما حقو أمر راستا بلام لبروي دنيا كان لدى زندن واز لحق كأينن ولم يكونوا بذلك مسلمين وما مجناب بمسلمان كسك حر حق بزانيت عملي بينكا حق سرنخا لقل حقان به أو بونابت مسلمان فنا أقرين بالله تعالى لردا كتائب درسي أمر رمان دهينين وبشتواني الله تعالى لدرساني داهاتو دا بلغ شرعيكاني تردخوينين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.